الموت وما الموت؟ هل تذكرت الموت وسكراته؟ هل تذكرت الاحتضار وألامه؟ تلك الساعة الحاسمة، تلك الساعة الفاصلة التي يقف فيها البشر عاجزين مقهورين أمام الموت، الذي يشرب من كأسه جميع الخلق، الغني والفقير، الصحيح والسقيم، العصاة والمطيعون، الشريف والوضيع. الموت الذي لا يهب شيخا كبيرا ولا يترك طفلا صغيرا ولا يخشى أميرا وزيرا. الموت طالب لا يمل الطلب، ولا يبطئ الخطى، ولا يعجزه مقيم، ولا يتفلت منه هارب، ولا يخلف الميعاد. هو كأس سنشرب منه شئنا أو أبينا، هو هادم اللذات ومنغص الشهوات ومفرق الأحبة والجماعات. يا الله، والله إنها معاني دقيقة. السكرات، وما أدراك ما السكرات؟ ملك الموت، وما ملك الموت؟ الدنيا بين يديه كالمائلة بين الرجل، يمد يده إلى ما شاء منها بأمر الله فيأكله، وإن له أعوانا ما يعلم عددهم إلا الله. ليس منهم ملك إلا لو أذن الله له أن يلتقم السماوات السبع والأراضين في لقمة واحدة لفعل. فلا إله إلا الله. تخيل معي، تخيل معي، لو أنك الآن سمعت صوتا في أذنك، الآن تخيل معي، لو أنك سمعت الآن صوتا في أذنك فالتفت إليه فقلت من أنت؟ فقال أنا ملك الموت. فقد انتقلت من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، إلى عالم الآخرة. حينها يأتيك ملك الموت ومعه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، فيقف عند رأسك، فيبدأ الرأس يرتعد، والأطراف تبرد، والعين تشخص، واللسان يغرغر، وأهلك حولك يسمعون وينظرون. فطاف وحار عليك الأطباء، ولا حول لهم ولا قوة لهم إلا بالله. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا